دلعنا وعزينا غير الكيل مزينا ما حدش واخد حاجة جيب الكهرباء والبطنة من كده الحرم مدني حلفت بالحرام مزني لو جابولي الذهب وزني حلفت بالحرام مزني لو جابولي الذهب وزني على حبيبي يا طول حزني محدش واخد حاجة معاه وقلت يا كريم يا كريم عوض كان عندي ما كان عندي ما من صنف جنيه قلت تعوض كذاب يا اللي في ظل الأخ الشقيق تعوض احلمت وحلم الليل يتبصر سبح عظمي انا مكسر على شبابي بتحصر ما حدش واخد حاجة معاه حاجة معاه بين جرجة والحواويش ما جرجة والحواويش علي في العتمة تلوش شوف البخل لما يحوش ما حدش واخد حاجة معاه حاجة معاه يا حلو داري داري الجمل يا حلو داري داري الجمل وهيا موت الجمل بسك براك الجمل على كل قطر المال ما حدش واخد حاجة معاه حاجة معاه حاجة معاه ما حدش واخد حاجة معاه Thank you. يا زملك هزينا من بعد دلعنا بوعزينا ما غيرك نزينا ما حدش واقي يا جماعة يا صاحب الباطن ما تبانيش لصخص جبان بعد الحلاوة اصطنعونا جبان فاجر وله مزية فاجر وله مزية أحسن من غني وجبان حاجة معايا يا بعانا حدش واخد حاجة.